بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن، حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة معنا في هذه الحلقة. وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 26. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 26: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة واضحة من كلام مصنف رحمه الله، وهي: من أتلف شيئا لدفع أذاه له. فلو أنه صال حيوان على إنسان، حيوان محترم مملوك، فإن له أن يدفع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل ذلك الحيوان دفعا للأذى. وهذا أمر واضح، حتى لو صال عليه آدمي فإن عليه يدفع عن نفسه، بل إن الدفع عن النفس ذهب جمع من العلم إلى وجوبه، خاصة إذا لم يكن في حال الفتنة. أما في حال الفتنة فهذا فيه كلام معروف لأهل العلم، أما إذا لم يكن في حال الفتنة فإنه يلزمه على الصحيح الدفع، لأنه ربما لو لم يدفع عن نفسه لأدى إلى الهلاك، والله سبحانه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا من صال عليه حيوان فإنه يدفعه عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتله وإتلافه. فلو تلف هذا الحيوان وهو مملوك محترم، مملوك لأحد، فإنه لا يضمنه ولا شيء عليه، لأنه من باب دفع الأذى، وهو أذاه له. ولهذا قال: دفع أذاه له، يعني أذى هذا الذي صال عليه. فإذا دفعه وأدى إلى تلف فلا يضمنه، لكن إن كان أتلفه لدفع أذاه به. فلو أن إنسان مثلا في البرية أو في مكان فأصابته مخمصة وجوع شديد، فاحتاج إلى الطعام، فوجد حيوانا مملوكا فذبحه وأكله، هذا هل دفع أذاه له؟ وإلا دفع أذاه بهذا الحيوان، جعل الحيوان وسيلة لدفع أذاه الذي نزل به وهو الجوع، فهو استفاد منه في الحقيقة، استفاد منه. قال: يضمنه، لأنه لم يكن من الحيوان أو من هذا الذي لم يكن منه صيال عليه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وسبق لنا إشارة إلى هذه المسألة أيضا، وقلنا إن جمعا من أهل العلم قالوا إنه إذا اضطر إلى أكله فإنه يأكله ولا يلزمه ضمانه، وهذا قول عند مالك رحمه الله. وقالوا إنه يجب إطعام من وصل إلى مثل هذه الحال، والقاعدة عند العلم أن الواجب لا يؤخذ له ثمن، الواجب لا يؤخذ، لأن إطعامه كما تقدم في إكرام الضيف فإنه واجب. فإذا كان إكرام الضيف الذي ليس في حد المخمصة واجب في الأصل على الصحيح، فكيف إذا وصل إلى مثل هذه الحال؟ فهذا هو الأظهر أيضا في هذه المسألة، لكن القاعدة ربما تأتي، يعني هي مضطردة عند جمهور أهل العلم على التمثيل السابق. كذلك أيضا مثلا لو أنه من مسائل التي في هذا الباب، لو أذاه الشعر وهو محرم فصار فيه أصابه قمل فتأذى من الشعر فاحتاج إلى ماذا؟ إلى حلقه. نقول إنه يحلق شعره وعليه ماذا؟ أن يفدي. طيب، هل هذا دفع أذاه له أو دفع أذاه به؟ الآن قلنا إنه له أن يحلق رأسه وأنه يفدي، مع أنه تأذى بالشعر بوجود القمل فيه. قد يقول قائل: طيب الآن أصابه أذى الآن، أليس على القاعدة يعتبر كالصائل عليه، كالذي صال عليه ويحلقه ولا يضمنه؟ نقول إن الأذى هل هو من الشعر أو من القمل؟ من القمل، لكن لا يمكن إزالة القمل إلا بحلق الشعر، فكأن الشعر وسيلة وطريق لإزالة الأذى، فلم يحصل في الحق هدية من الشعر، فمن هذه الجهة حصل الضمان، ولهذا وجبت عليه الفدية، فدية من صيام أو صدقة نسك، في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين حينما سأل النبي عن ذلك، عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأمره بالفدية كما في الصحيحين كعب، وهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء. لكن لو أنه مثلا نزلت شعرة من جفن العين على العين، أو شعرات مثلا، أو نزل مثلا أو كان مثلا في ظفره شيء آذاه في الظفر، حصل أذية من نفس الشعر أو من نفس الظفر، في هذه الحالة ينزل الشعر والظفر منزلة الصائل عليه فيزيله ولا شيء عليه، يزيله ولا شيء عليه في هذه الحال. لماذا؟ لأنه كما سبق دفع أذاه له، دفع أذاه له. أما في الصورة السابقة فإنه يعني أزال الشعر لأجل وجود القمل، فلهذا حصل الفرق بين الصورتين. نعم، أحسن الله إليك. القاعدة 27: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. نعم، هذه القاعدة يقول من أتلف نفسا، يعني فيها يعني شيء من المشاكل المشابهة للقاعدة السابقة من جهة ذكر الإتلاف، لأن عندنا التلف وعندنا الإتلاف. الإتلاف يقتضي فعل حصل به الهلاك، لأن الإتلاف هو إفساد الشيء وإهلاكه وزواله. فمن أتلف نفسا مثلا مثل ما سبق، لو صال عليه حيوان أو صال عليه إنسان، أو أفسد عبادة مثل عبادة الصوم مثلا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. مثاله مثلا مثل ما تقدم في المسألة السابقة، لو أنه اعتدى عليه إنسان وصال عليه فدفع عن نفسه، فالواجب أن يدفع الأسهل فالأسهل، كما قال العلم على تفصيل معروف في هذا، أن يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن تأتى أن يزول الأذى مثلا بالدفع بالقول كان هو الواجب، إن لم يتأتى بالقول فإنه بالفعل. ما تأتى مثلا بالدفع باليد مثلا، تأتى مثلا بما هو أشد منه بسيء من السلاح، لكن لا يأتي على نفسه فيقتله مثلا، لا، بل واجب أن يدفعه بشيء لا يحصل في قتله، مثل أن يعطل حركته في قدميه أو ما أشبه ذلك. فإن لم يحصل ذلك فلا بأس أن يدفعه حتى يأتي على نفسه إذا لم يتمكن من دفع الأذى إلا بلال ذلك. ففي هذه الحال إذا دفعه فإنه لا هلاك، لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا ضمان عليه، لأنه نفع يعود عليه هو. لكن لو أنه مثلا في هذه الصورة صال على إنسان آخر، شوف هذا الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة السابقة. القاعدة السابقة كله دفع لأذى لكن على نفس المكلف وحده، إما أن يدفع أذاه له أو يدفع أذاه به. أما هذه الصورة فهي انتفاع في الحقيقة، لكن تارة يكون هو المنتفع به من جهة دفع الأذى، وتارة يكون دفعا عن غيره. فلو أنه مثلا صال إنسان على شخص فإن الواجب عليك أن تعينه، انصر أخاك كما قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس الصحيحين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما فينصره، فيدفعه عن الظلم، وإن كان هذا إذا كان في الظالم، والمظلوم عليه يعينه إذا لم يتمكن مثلا من أبى ذلك إلا بالظلم ولم تنفع فيه الموعظة، فالواجب الدفع عن أخيك وأن تنصره، بل إن نصرة الأخ المسلم حتى في حال غيبته كما هو معروف الأخبار، ففي حال حضوره وحضورك أنت ووجود الأذى فعليك أن تدفع عن أخيك المسلم. فإذا دفعت عن أخيك المسلم هذا الذي صال عليه من حيوان أو من إنسان، يقول المصنف رحمه الله: وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. فلو صال حيوان على إنسان، حيوان مملوك مثلا، ثم أنت دفعت هذا الحيوان حتى أدى إلى قتله، تضمن هذا الحيوان يقول مصنف، لأنك في الحقيقة دفع عن غيرك، والقاعدة أنه عندهم أنه لا ينتفي الضمان إلا إذا دفعت عن نفسك. وكذلك لو أتلف هذا الحيوان الذي اعتدى مثلا وهو حيوان في الحرم مثلا، أو وهو محرم مثلا، فدفع عن غيره إما في حال الحرم أو في وهو محرم دفع هذا الحيوان، فإنه يضمنه بمثله إذا كان له مثل. هذا هو المذهب في هذه المسألة. وهنالك قول آخر، قالوا لا فرق بين الدفع عن نفسه وبين الدفع عن نفسه، بل في الحقيقة إن الدفع عن غيره أولى بعدم الضمان، لأنه محسن، لأن الإنسان في الغالب مجبول أن يدفع عن نفسه، مجبول، لكن الدفع عن غير قد يتضعف نفسه، قد يحصل عنده شيء من التأويل، قد لا يدري ما هو الواقع وما هو الحال فيتأول نفسه، لكن إذا تبين له الأمر فإن دفعه عن أخيه أمر متحقق. وإذا كان واجبا عليه فكيف نقول إنه واجب وثم بعد ذلك نلزمه وهو محسن بضمان من حصل به الإتلاف؟ وهذا هو قول آخر، واختاره جمع من أهل العلم، وهو أظهر، وهو محسن، والله سبحانه يقول وما على مع المحسنين من سبيل، محسن. ثم هذا في الحقيقة هي ربما آل إلى الضعف في جانب الدفع عن أخيه المسلم إذا قيل إنه في هذه الحال إنه يضمن، بل إنه كما تقدم هو أولى بعدم الضمان في هذه الحال. كذلك أيضا من ضمن الصور التي ذكروها الحامل والمرضع. الحامل والمرضع في حال الصيام إما أن تفطر خوفا على نفسها، تعلم أنها إذا صامت تضررت، أو تفطر خوفا على جنينها إن كانت حاملا أو مرضع، تخشى على جنينها أن يقل اللبن مثلا، أو تخشى على نفسها وعلى جنينها. هذه مسألة فيها خلاف كثير في عند أهل العلم. المصنف رحمه الله على القاعدة يقولون إن أفطرت خوفا على نفسها الحامل والمرضع، شو الواجب عليها؟ تفطر بلا شك، وعليها ماذا؟ القضاء، كفارة عليها، لأنها لدفع الأذى عن نفسها أو لتحصيل النفع نفسها. وإن كان لدفع الأذى عن جنينها إن كانت حاملا، أو الطفل مثلا الولد ذكر أنثى إذا كانت مرضعا، أو خافت على نفسها وعلى جنينها، قالوا إن عليها الفطر والقضاء والكفارة، من كل يوم تطعم نصف صاع أو ربع صاع على خلاف أو مد على الخلاف في هذه المسألة، وإن كان الأظهر أنه نصف صاع، هكذا قالوا. والمسألة فيها خلاف. والقول الثاني في هذه المسألة أنهم يقولون إنه الواجب عليها هو القضاء، حكمها حكم المريض. وقول آخر وهو قول مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر وجمع من أهل العلم أنهم قالوا الواجب عليها الإطعام، قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قالوا إنها في هذه الحال ما دامت أفطرت في هذه الحال فالواجب كما تقدم أن يكون عليها الواجب عليها الإطعام. وهذه المسألة فيها خلاف. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمحامل والمرضع لا يطيقان الصيام فإنهما يقضيان، فإنهما يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم من جهة عموم الآية. ويمكن يقال إن هذه الآية كانت في حق مثلا باقية في حق مثلا الشيخ الكبير ومن والمرأة الكبيرة، أما المرأة أما المحامل والمرضع فالقاعدة فيها أنها ما دامت أفطرت لأمر عارض، فالقاعدة أنها إذا أفطرت لأمر عارض فإنه يجب في الذمة، حكمها حكم المريض. ولا وهذا أظهر والله أعلم، وهذا أظهر. وقد ورد في حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. هذا أنس بن مالك من؟ القشيري، غير أنس بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل. هذا أنس بن مالك متفق معه في الاسم لكن اختلف في في النسبة. وهذا أن أنس بن مالك الكعبي ليس له إلا هذا الحديث رحمه الله ورضي عنه، جاء أنه جاء إلى النبي عليه السلام وهو يأكل طعاما فقال إني صائم، فأخبر فقال أخبرك، فدله قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. ظاهر هذا الحديث في الحقيقة يؤيد قول من قال إنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن قال وضع عنه شطر الصلاة، والمسافر لا يصلي إلا ركعتين، وأراد شطر الصلاة عن رباعية، شطر الصلاة الرباعية لأن هي الأكثر. فظاهر الحديث يقوي قول من قال إنه لا قضاء عليها، لكن يظهر والله أعلم أن المراد أنه وضع عنها شطر، أن وضع عنها الصوم هنا يعني أنه في هذه الحال، يدل عليه أن جاء في رواية وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة الصوم، والذي وضع عنه هو وجوب الصوم في هذه الحال، وأنه لا يصوم إنما له أن يفطر على خلاف في هذا. فالمقصود أن هذا هو الأظهر في هذه المسألة، أن عليها أن إذا كانت خشيت على نفسها أو خشيت على جنينها أو خشيت على نفسها وجنينها سواء في حق الحامل أو المرضع، فالأظهر والله أعلم كما تقدم أنها تفطر وأنها تقضي وأنه يبقى في ذمتها كما تقدم، وأنه لا كفارة عليها إذ لا كفارة إلا بالله، ولم يرد دليل في هذه المسألة، هذا هو الأقرب. نعم الشيخ صلى الله عليكم، هدف الضرر هنا يا شيخ الذي يدفع به الصائل أو غيره داخل في كل ضرر عموما، أو أن هناك ضرر دون ضرر، وهل هناك ضابط معين يضبط هذه المسائل يا شيخ؟ نعم، دفع الضرر، دفع الضرر يعني من الصائل قصدك، دفع الضرر في هذا مثل ما تقدم هو الذي لا يمكن دفعه إلا بهذا الشيء، لأن الأصل كما تقدم أن الصائل لا حرمة له من جهة أصل الدفع، لكن درجات الدفع له حرمة، فإن كان يندفع بشيء فإنه لا يدفع بغيره. أما مسألة الضابط فيه كل شيء يحصل به ضرر، كل شيء يحصل به ضرر، وهل العلم يقولون إما أن يكون دفع الضرر عن المال، أو نقول النفس أولا في الحقيقة، النفس ثم يليها العرض ثم يليها المال. أما الدفع عن النفس فالصحيح أنه يلزم الدفع عن النفس، لكن اختلف العلماء، الجمهور العلماء قالوا يجب الدفع مطلقا، إذا خالف بعض العلماء كالشافعي وقالوا يفرق بين المسلم والكافر، فإن كان الضرر والاعتداء من كافر فإنه يجب الدفع، وإن كان من مسلم فإنه لا يلزم، قالوا لا يلزم لما يورث من الفتنة والشر، وأنه لا بأس أن يستسلم له ولا يدفع عن نفسه، لكن هذا خلاف ما جاء في الأدلة من جهة هذا المعنى. والصحيح أن الدفع إنما لا يجب في حال الفتنة، وقد جاءت في حديث أخرى كن كخير ابن آدم، كن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، وجاءت حديث في هذا الباب عند الترمذي وغيره، وقال فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فضع الثوب على وجهك، يعني حتى ولو كان السيف على وجهه ويراه، فإشارة إلى الكف في هذه الحال، وهذا في حال الفتنة، وردت في أخبار معروف في هذا الباب. أما الدفع عن العرض فالصحيح أنه يجب الدفع سواء كان عن حرمته أو حرمة غيره، لأن هذا فساد وشر عريض ومستطير قد يترتب عليه مفاسد لا تحمد عقباها كما هو معلوم. أما الدفع عن المال فهذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم يجب الدفع لأنه معتدي وظالم، وقد جاء في حديث المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، إنه حينما قال يأتيني الرجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطه، صريح قال لا تعطه، هذا هو قال نهي، قال لا تعطه، قال رأيتني قاتل، قال قاتل، قال فإن قتلني، فقال فأنت شهيد، قال إن قتلته قال هو في النار، في لفظ إلا ذمني بشجرة، يعني أنه احتمى وأراد يعني أن يصاوله، قال قاتل، قال في اللفظ قال لا تعطه، لأن حرمة المال عظيمة في شرعنا، ولهذا لو تركت لكل عابد ولكل مفسد لتجرأ المفسدون، فكان دفعه من أهم المهمات. فالأظهر والله أعلم هو الأصل وجوب الدفع، لكن تختلف الحرمات في هذا، وأيضا ثم ينظر في حسب الأحوال، في حسب الأحوال وينظر ما يترتب عليها من شر وفساد، فمثل هذه الأمور ينبغي تقديرها. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 28، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. نعم، هذه القاعدة إذا حصل التلف من فعلين. القاعدة الأولى في الإتلاف، في قال من أتلف شيئا، الإتلاف هو يقتضي فعل، وهذه في الحقيقة حتى هذه القاعدة فيها في الحقيقة إتلاف ليس التلف، لأن عندنا تلف وعندنا إتلاف. التلف هو هلاك الشيء وفساده ولو لم يكن من فعل الإنسان، من تلف الشيء بفعل الله سبحانه وتعالى، مثلا يتلف مثلا ثمر بجائحة، يتلف مثلا يحصل الفساد شيء وهلاكه مثلا بعض الجوائح السماوية والأرضية. أما الإتلاف فإنه يقتضي فعل يعني مباشرة أو تسبب، سواء كان مباشرة أو تسبب، وهذا وكان مقتضى المقام إن يقول إذا حصل الإتلاف من فعل، وهذا قال من فعلين، لأنه يقتضي أن هذا الفعل تسلط عليه وهذا الفعل تسلط عليه واجتمعا فحصل الإتلاف منه، لكن كأنه يعني أراد بذلك وجود التلف من أثر الإتلاف، وجود التلف من أثر الإتلاف. ولهذا يقول تلف يتلف تلفا إذا هلك، أتلفه غيره، لأن تلف غير متعدي لازم، ولهذا إذا أردت أن تعدي بالهمزة تقول أتلفه أتلف الشيء أتلف الشيء. فإذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر ليس مأذون فيها وغير مأذون فيه، في وجب الضمان كاملا على الصحيح. هذا هو المقدم في المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله. مثاله أو من الأمثلة التي ذكرها العلم حد الجلد مثلا في البكر، إذا جلد الواجب يجلد 100 جلدة الزانية أو الزانية، فإذا زاد عصا زاد صوتا آخر جلده 101 ثم هلك بالزيادة هذه، من هلك بسبب الحد فالحد ماذا؟ قتله، فالحق قتله، معنى أنه إذا كان الجلد مثلا على الطريقة الشرعية ولم يحصل فيه التعدي وكان في وقت مناسب في هذه الحالة مثل ما ذكروا في مسألة شارب الخمر، لكن لو أنه تلف بسبب التعدي بالزيادة فهل يضمنه ويضمن ديته كاملا ونقول إنه نجعل الضمان نجعل هذا الصوت الزائد هو سبب التلف فنقول يضمنه كاملا، أو نقول إن الفعل حصل إن التلف حصل بفعلين وهو الجلد المأذون فيه اللي هو 100 صوت ثم زيادة صوت واحد غير مأذون فيه، فنجزئها قسمين ونقول إن الضمان يقسم نصفين، نصف نلغيه لأنه من جهة مأذون فيها، ونصف نثبته لأنه من جهة غير مأذون فيها. هذا هو الخلاف فيها، والمصنف رحمه الله قال إنه يضمن. وبعض وذكر صحيحوني وقد رجعت هذه المسألة في المغني، وذكر وأشار رحمه الله في إلى هذه أو أشير إلى هذه المسألة أيضا، وبعضهم قال إنه ربما جزئ الضمان بحسب الزيادة، جزئ الضمان بحسب الزيادة، فإذا كان مثلا الزيادة زاد مثلا 10 أصوات وحصل التلف بسببها وهي 100 صوت مثلا، فيقال إنه يضمن ماذا؟ العشر، عشر الدية، عشر الدية. هذا ينبغي أن يعلم إذا علم أن التلف حصل بسبب الفعلين، لكن لو أنه مثلا جلد الحد مثلا ثم بعد ذلك حصل زيادة وعلم أن الهلاك لم يحصل إلا بسبب الزيادة، في هذا يضمن الجميع بلا إشكال. إذا تبين أن ذاك الجلد لم يحصل منه تأثير ولم يحصل له مع الزيادة السراية، فاجتمعت السراية منهما أو اجتمع الأثر منهما جميعا، سمع أثر الظلم المجان فتسبب من هلاك، فإذا انقطع أثر ذاك الجلد الأول ثم تمحضت الزيادة في الإتلاف فإنه يضمن الجميع يضمنها ولا يقال إنه يجزأ لأنه من فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه. هذا هو الخلاف، لكن المذهب يقول إنه يضمن على كاملا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه ينظر إذا لم يحصل تفريط بسبب الجلد ثم حصلت الزيادة، خاصة إذا كانت على سبيل الخطأ، إذا كانت على سبيل الخطأ فالأقرب في هذا الحال أنه القول بالنسبة قول لها وجهها من جهة أن حصل من جهة الخطأ. أما إذا حصل عمدا فالقول بالضمان تام هذا يعني قوي، يعني إذا حصلت الزيادة عمدا فهو في الحق التعدي محض، تعدي محض، كما لو أتلف الدابة التي تؤمن عليها كما سيأتي في قاعدة التي بعدها. قال وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. إن كان مثلا من فعلين غير مأذون فيهما مثل صيد الحرم مثلا، لو أنه رماه شخصان، رمى الصيد شخصان وكل رمية صالحة لإتلافه ثم هلك، فإن الضمان منسوب، فإن الهلاك والتلف أو الإتلاف منسوب إليهما جميعا. في هذه الحال نقول إنه فعل غير مأذون فيه ومنهما جميعا ويكون الضمان عليهما. لكن إذا كان الضمان مثلا ممكن يتجزأ، هذا رمى أو هذا رماه، وفعل هذا مثلا حصل به جرح ولم يتلفه، وفعل الثاني مثلا حصل به الهلاك، فإنه يأخذ هذا بقدر الجرح، بقدر أرش الجرح، وذاك يأخذ بتمامه وهو ما وقع به موته وهلاكه. كذلك لو كان أحد من فعل لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. فالمقصود أنه مثل ما تقدم أنه إذا كان أحدهما مأذون والآخر غير مأذون فلا يجب عليه أكثر من النصف، لا يجب عليه أكثر من النصف، إلا إذا علم أن فعله هو سبب الهلاك وفعل ذاك مثلا في شيء يسير يعني أقل من النصف. ومن ذلك مثلا لو استأجر دابة مثلا، من ذلك لو استأجر دابة إلى مسافة معينة ثم زاد فيها مثلا مسافة زيادة زاد عليها فتلفت بسبب الزيادة، تلفت. أو استأجر سيارة مثلا إلى مسافة معينة ثم زاد عليها مسافة زيادة، الزيادة هذه ماذا؟ تعدي وظلم لا يجوز له. ثم حصل تلف أو عطب في السيارة مثلا وتلفت وصارت يعني هلكت وتلفت هذه السيارة أو هذه الدابة، فهل يضمنها جميعا أو يضمن نسبة الزيادة؟ مثل لو زاد مثلا نسبة مسافة العشر بالنسبة إلى المسافة كلها، على قولين لأهل العلم، وأحدهما أنه يضمن الزيادة، هذا فيما إذا كان صاحبها معه. أما لو حصل التلف والهلاك وهي تحت يده، مثل الإنسان استأجر دابة إلى مسافة من بلد إلى بلد ثم تجاوز بلد ثاني وهلكت وهي تحت يده وصاحبه ليس معه، فالضمان كان تحت يده وصاحبه ليس معه، فإنه يضمن الجميع. نعم بارك الله وحسن إليكم. نستاذنكم شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في ختام هذا الدرس بالتوقف عند هذه القاعدة على أن نكملها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونسعد أيها الأحبة بتواصلكم معنا عبر أسئلتكم واستفساراتكم التي سنخصص لها حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى لإجابة عنها، وذلك فيما يريدنا على فاكس البرنامج 442-5543، الفاكس 442-5543. فشكرا لكم وشكرا للشيخ عبد المحسن، شكرا لزميلنا يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.